بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس العاشر من كتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمه الله. قال: والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته، فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية، وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، أحبها ورضيها وقبلها. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة، وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه، ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها، ويرد عليه ما لم يرد وجهه بها منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين. وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، أرخي الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان، فعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا رفع الحجاب، فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. فصل. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى، ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، فحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة خطفة، وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه، فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق، ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات، فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب، فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة، يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقد ذكر عن وهب بن المنبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسيي، ولكن أنا في قلب المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، ووسعني قلب عبد المؤمن، وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي نعم. ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن هذا الأثر ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الإسرائيليات، وقال: معناه وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي. قال: وإلا فمن قال أن الله يحل في قلوب الناس فهو أكثر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده، انتهى. ونقل الزركشي عن بعض أهل العلم أنه قال في هذا الأثر: هذا باطل، وهو من وضع الملاحدة. وتعقبه العلامة مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بأنه لو كان باطلا من وضع الملاحدة لما أخرجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد الزهد عن وهب بن المنبه. فذكر الزبيدي أثرا في هذا المعنى رواه عبد الله، ثم قال: ويشهد لصحة معناه أي هذا الأثر حديث أبي عنبة: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها، انتهى. وكان الزبيدي قد ذكر هذا الحديث قبل ذلك وعزاه إلى معجم الطبراني الكبير، وبعد أن ذكر الخلاف في صحبة رواية أبي عنبة نقل عن الهيثمي أنه قال فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، لكنه صرح بالتحديث فيه، انتهى. بقي قليل. يقول: وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ارحم العلماء الربانيين الذين بذلوا جهودهم في تحصيل العلم ومعرفة الأحكام الشرعية، وبذلوا جهودهم في بذل النصائح والوصايا المدعمة بإيراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وضرب الأمثال التي قال الله عز وجل فيها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وابن القيم رحمه الله في كتبه وإن كان تتبعنا لبعضها لا لكلها كثيرا ما يتحدث عن القلوب وأسباب صحتها وسلامتها، وبالمقابل أسباب موتها ومرضها، كما في إغاثة اللهفان، وكما في هذا الكتاب العظيم، وكما في تهذيب مدارج السالكين وغيرها من كتبه، في زاد المعاد، تهذيب السنن، وكثيرا ما يتحدث ويوصي ويفصل بشأن الصلاة ويتحدث عنها، فيبين أنواع أقسام الناس في الصلاة كما سمعنا في الأقسام الخمسة، وهو بذلك يحذر من إضاعتها بأي نوع من أنواع الإضاعة، ويدعو ويرغب في إتمامها، والعناية بها حتى يكون المسلم من المصلين حقيقة. فحديثه عن الأعمال عموما وعن أعمال الصلاة خصوصا، وحديثه عن أعمال الجوارح عموما الظاهرة والباطنة، وعن القلوب خصوصا، كل ذلك ليرغب المسلم فيما يكون فيه كماله ورفعته بقبول عمله عند الله عز وجل، ويرهب المسلم من حبوط عمله أو نقص ثوابه، فتارة يكون آثما وتارة يكون قليل الثواب، فهو يعالج هذه القضايا المهمة التي نغفل عنها ويغفل عنها الكثير من الناس، وليست الأعمال عادة، إنما الأعمال الصالحة عبادة يجب أن يتوفر فيها شرطان أساسيان: الشرط الأول الصواب، والمراد به المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة في جميع ما جاء به عن الله عز وجل بحسب القدرة والاستطاعة. فالأوامر يأتي العبد منها بما استطاع، والمحارم والمآثم يجتنبها جملة وتفصيلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالحاصل لا بد من النظر في هذا الشرح المفصل المختصر الذي وضعه هذا الإمام أعظم من وصفة طبية لمرض الجسم، لأنه علاج ناجح لمرض القلوب ومرض الجوارح، مرض الشهوات ومرض الشبهات. فالبدار البدار إلى العناية أعود إلى ما ذكرته أن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، ومعناه المتابعة جملة وتفصيلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني الإخلاص، أن يكون المقصود بالعمل وجه الله الكريم والدار الآخرة. فإذا اختل شرط من الشرطين ما قبل العمل، وإن انتفى الشرطان فكذلك من باب أولى ما قبل العمل. فلا بد من العناية بالتفقه في الدين، ولا بد من العناية بالتطبيق العملي، سواء فيما يتعلق بتوحيد الله والبعد عن الإشراك به، والعناية بحياة القلوب وعمرانها بالإيمان الصادق واليقين الخالص، وبكل عمل قلبي صالح مبرور. وهكذا العناية بأعمال الجوارح التي تقرب العبد إلى الله زلفى. ومن تلكم الأعمال: الصلاة، فرائض ونوافل جهرية وسرية، وأقل مقدار يقوم به العبد في صلاته أن يجاهد نفسه كلما هجم عليه العدو ليختلس من صلاته حاربه ورده خاسئا باللجوء إلى الله واستحضار عظمة الله عز وجل، وكأنه يشاهد ربه، فينخنس الشيطان ويولي هاربا، ولكنه لا ييأس، بل لا يضل، لا يزال يعود ويكرر على المصلي ليحرمه من صلاة، من ثواب صلاته، إما بإبطال الثواب وإما بنقص الثواب، وبأي شيء ظفر فقد خسر العبد بالالتفات إليه والإعراض عن ربه. وما دام فيه مجاهدة من العبد فهو إلى خير، وإنما الهلكة، كل الهلكة في الاسترسال مع الأفكار والوساوس حتى يخرج من صلاته ولا يدري كم صلى. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فبه نستعين وعليه نتوكل وحده دون سواه. فيها أسئلة. أحسن الله إليك وجزاكم خيرا، أسأل الله يتقبل منا ويعيننا. أحسن الله إليك، هذا سائل من مصر يسأل، يقول: ما هو الموقف الصحيح للمسلم عند وقوع الفتن والمدلهمات، وما هي التوجيهات التي تنصحون بها في ذلك؟ في كل زمان من الأزمنة تكون فتن تنزل بالمسلمين، وشر الفتن ما كانت في دين الله تبارك وتعالى. فأما أهل الفقه في الدين، فإنهم يظهرون علمهم ويلزمون أنفسهم بما يدفع الفتن، بما يدفع مضلات الفتن من صالح الأعمال وجهاد النفس وجهاد الغير. ويعلم العبد بأن كل شيء يحدث من خير وشر إنما هو قضاء وقدر، وما كان للعبد فيه تصرفات فهو الملوم والمسؤول عنها، وما كان ليس للعبد فيه تصرف بل الله عز وجل هو الذي قدره وقضاه. فعلى المسلم أن يأخذ الوقاية من كلام ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون من أهل الإيمان بالقضاء والقدر. فالذي يدرك ضرر الفتن ويتصرف فيها التصرف السليم هم العلماء بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ومن تبعهم وأخذ بعلمهم واستنار بما معهم من العلوم الشرعية فهو تبع لهم. أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: أنا أخت هاجرت من بلاد الكفر منذ 3 سنوات والحمد لله، ولكن منذ 2 عامين لم أجالس والدتي التي تقطن في بلاد الكفر، وهي الآن ظروفها صعبة ولا تستطيع أن تأتي فتزورني في بلدي المغرب، وهي محتاجة إلينا كثيرا، ولا أستطيع أن أكون معها لبعد المسافة بيننا. هي تدعوني إلى أن أزورها، ولكن زوجي يمنعني من ذلك لأنه يرى بتحريم الرجوع إلى بلاد الكفر مطلقا، وأنا أريد أن أزورها فقط لأسبوعين، فبماذا تنصحوننا؟ أولا أحسنت بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى لك ولأسرتك ولزوجك المبارك أن يحسن الرعاية لنفسه ولك ولأسرته، وينشر ما عنده من خير على منهج السلف الصالح لا على منهج الكبوريين والصوفيين والحزبيين، على منهج السلف الصالح الذين إمامهم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وأرجو أن يسمع كلامي، والحقيقة أنا أقدر له تصرفه وانتقاله من بلاد الكفر المجرمة المجرم أهلها إلى بلاد مسلمة على ما فينا وفيهم، ولكن المسلم يضع نفسه في المكان الذي يعرف بأن الله عز وجل سائله عن جميع تصرفاته. وأما من جهة الأم هذه التي في بلاد الكفر، فأبذل الجهد في دعوتها لترجع إلى بلاد الإسلام، بلادها بلاد المغرب، فإن صممت على البقاء فيعينك الزوج بقدر ما يستطيع إحسانا إليك وإتماما للعشرة أن تزوريها وتتفقد حالها وتبذل النصيحة لها في تحقيق الإيمان وفي الرغبة وفي الرغبة في الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهو خير لها أن تموت بين المسلمين وتقبر في مقابر المسلمين وتعيش بقية عمرها في بلاد المسلمين، وأما الشكنى عندها فليس لك ذلك، وطاعة زوجك من الفرائض والواجبات، ولكنه لا يمنعك من زيارتها بحسب القدرة والاستطاعة، وهاتفيها بالهاتف حتى تتمكني من زيارتها، أعانك الله على الطاعة. جزاك الله خيرا. هذا سائل من مصر يقول: ما حكم إلقاء السلام على النساء ومصافحتهن، وهل يجوز مصافحة العجائز منهن؟ خير للإنسان عدم السلام على المرأة، لئلا يحصل تبادل كلام فتحصل نزغات شيطانية، وثانيا المصافحة للمرأة الأجنبية ولو كانت ابنة العم أو الخال أو زوجة الأخ أو زوجة العم أو الخال، كل ذلك لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، كبيرة من كبائر الذنوب تعتبر مصافحتها. ولا فرق بين كبيرة السن والشابة في المصافحة، وإن كان مصافحة الشابة أشد إثما، إلا أن الحكم عام لا تصافح النساء الأجنبيات، وإنما يصافح ويقبل الرؤوس من كانت من محارمه كعمته وخالته وأخته وبنت أخته ونحو ذلك من الأقارب، فالحذر الحذر من مزالق الشيطان. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر أيضا يقول: ما هي حقيقة الدعوة السلفية من حيث معناها وإلى من تنسب، وما موقفها من الفرق المخالفة؟ هذا السؤال قد ألفت فيه المؤلفات من العلماء القدامى والمعاصرين، بأن الدعوة السلفية هي دعوة بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشريعة كالأوامر والنواهي والحلال والحرام ونحو ذلك، دعوة تقوم على ركائز عظيمة أساسها العلم الذي هو البصيرة، الذي قال الله عز وجل فيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم. وتحتاج الدعوة إلى التوسع في العلوم الشرعية، وتحتاج إلى الإخلاص لله عز وجل بمجاهدة النفس أن يكون دعوته خالصة لله يرجو بها ثواب الله ويخشى عقوبته، وتحتاج إلى الصبر فإنه زاد الداعي العظيم، وهكذا الإحسان إلى الخلق إلى غير ذلك. والسلفية معناها أتباع من سلف على الكتاب والسنة، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وكل من حذا حذوهم واقتدى بهم واستنى بسنتهم فهو سلفي، وهي مصطلح من المصطلحات الشرعية من انتسب إليها واعتزى إليها فهو إن كان صادقا في ذلك مطبقا لذلك فهو المؤمن السلفي حقيقة، وإن كان غير ذلك فتسمى بالسلفي ولم يتخلق بأخلاق السلف فأمره إلى الله، ولا مانع من أن يطلق على الإنسان أنه سلفي إذا كان مطبقا لأعمال السلف على نفسه. وأما الدعوات الأخرى الحزبية فهي تخالف منهج السلف الصالح كالدعوة دعوة الصوفية، ومنهم جماعة التبليغ فهم دعوتهم صوفية، وبعضهم قبوري وبعضهم صوفي غالي وبعضهم جاهل من أتباع الصوفية الذين يلقنون الناس أذكار الصوفية وأعمال الصوفية، وكذلك دعوة الإخوان المسلمين تخالف منهج السلف الصالح ودعوتهم. جماعة تبليغ كما أسلفت منهجهم يخالف منهج السلف في جل أعمالهم، وهكذا الإخوانية في جل أعمالهم يخالفون المنهج الصحيح لأنهم أحزاب وفرق من الفرق الهالكة، وخير لهم ثم خير لهم أن يعودوا إذا أرادوا الدعوة صادقين إلى منهج السلف الصالح في دعوتهم، فهم للكتاب والسنة ودعوة بأسلوب من فهموا الكتاب والسنة كالصحابة الكرام والتابعين لهم من القرون المفضلة وكل من أتى بعدهم إلى يومنا هذا وهو سائر على منهاج السلف في دعوته، فهذا هو الداعية وهو السلف حقيقة. وأما الفرق الهالكة كما أسلفت، فرقة الإخوان، فرقة التبليغ، فرقة التحرير، فرقة جبهة إنقاذ، فرقة شباب محمد، فرقة السرورية إلى غير ذلك، كلها فارقت منهج أهل السنة والجماعة في كثير من الحق، تركوه عمدا وهم قادرون على أن يتصفوا به ويتركوا الأخطاء التي هي واقعة في مناهجهم الدعوية لا مبرر لها ولا مسوغ لها. ومن كان من أهل القراءة للكتب فمناهج هذه الجماعات واضحة في الكتب ومبينة في الكتب التي كتبها أئمة العلم في هذا العصر وفقنا الله إياهم. هذه حقيقة عاجلة للأخ، وعليه أن يرجع إلى الكتب، ولا مانع عندي أن أوصيه أن يرجع إلى كتبي، فقد استفدت من كتب غيري من أئمة العلم ودونت الكثير الكثير في كتبي. فارجع يا أخانا العزيز إلى ما عندك مؤلفاتي وستجد حقيقة منهج السلف وصفات السلفيين ونعوت السلف في كتاب يخص هذا الموضوع يسمى نعوت السلف والتحذير من الدعوات الوافدة المناوئة لمنهج السلف الصالح. وفقنا الله إياك وجميع المؤمنين والمؤمنات للصواب والإخلاص حتى يأتينا من ربنا اليقين، وأرجو أنك سمعت واستفدت. قطوف من نعوت السلف. قطوف، نعم، ذكرني الشيخ علي أبو حاتم يقول اسم الكتاب قطوف من نعوت السلف، وهو متداول وموجود، وعليه كتب أخرى إن شاء الله تجدها. أحسن الله إليك هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.